الحمد لله. أحيانا تكون العدسة أسوأ من العين، العين يطلع وتمشي، العدسة تحفظ الصورة ثم تنشر، وقد تكون عورة مسلم أو مسلمة سواء كان حيا أو ميتا أو حتى هتك مستتر بمعصية ما يجوز تصويره وإخراجه، وأحيانا امرأة جريحة أو حتى ميتة. طيب المسلم يغطى، يستر المسلم حتى لو مات يغطى. أين من ستر مسلما ستره الله؟